الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المسند الأخير في مسند الإمام أحمد رحمه الله هو مسند النساء، وهو في طبعة رسالة في 5 مجلدات، 3 منها مسند عائشة رضي الله عنها، ومجلدين في باقي النساء التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها لا تحتاج إلى ترجمة، ويقول هاجر بها أبواها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العقد قبل الهجرة ب14 شهرا، وما الدخول فكان في شوال 2 الهجرة، يعني بعد بدر أو في أيام بدر، قال منصرفه من غزوة بدر، وهي ابنة 9 سنين ومكثت عنده 9 سنين، وروت عنه علما كثيرا مباركا، وكانت امرأة بيضاء، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. وأما كلمة الحميراء ما أدري، كل الأحاديث اللي فيها الحميراء لا تثبت، وذكر فيها فضائل كثيرة. توفيت 57. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين، فإنهما يختطفان أو قال يطمسان الأبصار ويطرحان الحبل من بطون النساء، ومن تركهما فليس منها. نهى عن قتل جنان البيوت. الجنان يقول الواحد جان، وهو الدقيق الخفيف سريع الحركة من الثعابين، وهذا يكثر في البيوت، ومنه عصا موسى رآها تهتز كأنها جان، نوع من الثعابين يكون خفيف وسريع الحركة ودقيق. فهذا نهى عن قتلها لأنها ما تؤذي إلا أن يحرج عليها، إلا الأبتر قصير الذنب وذو الطفيتين، سيأتي تفسيره في الأحاديث، له طفيتين، قيل أنها على عينيه وقيل تحت حنكيه، هذه لا تترك، من تركها فليس منا، لأنهما يلتمسان أو يطمسان البصر ويطرحان الحبل من بطون النساء. نعم. حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان وكان رمضان هو الذي يصومه، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. هذا شرح للترك، ترك الوجوب. نعم. حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. فقالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا غضبت قلت يا محمد، وإذا رضيت قلت يا رسول الله. هذا في خطأ المشهور، أنها إذا غضبت قالت ورب إبراهيم، وإذا رضيت قالت ورب محمد، أما أنها تقول يا محمد هذا غير صحيح، هذا جفاء لا تفعله عائشة مهما كان. والله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مشهور إذا غضبت قالت ورب إبراهيم، وإذا رضيت قالت ورب محمد. إيه، يقول هنا أن هذه الرواية غير محفوظة، وأن عباد بن عباد هذا خالف جميع الرواة عن هشام بن عروة، أخطأ وهم فيها. نعم. حدثنا هشيم قال: أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني بذلك، فقلت: بحمد الله عز وجل لا بحمدك. نعم. حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة ثبطة. يعني الأصل عدم الإفاضة قبل الصبح من مزدلفة إلا النساء والضعفة، ومثل سودة رضي الله عنها كانت امرأة ثبطة أي ثقيلة. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتي والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته. نعم. حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. الحمى السم، ذوات السموم، الحية والعقرب. وأهل البيت هؤلاء من هم؟ من اللي كان مشهور عندهم الرقية هذه؟ آل عمرو بن حزم. هؤلاء كان عندهم رقية مشهورة يعني من أيام الجاهلية، فعرضوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فما رأى فيها بأسا، فرخص لهم أن يرقوا الناس من كل ذي حمى. نعم. لا ما ذكرت، بس الأصل في الرقى أنه لا بأس ما لم تكن شركة، إذا كان ما فيها شرك ولا طلاسم وجربت ونفعت الله أعلم، كل شيء له أسرار. لا قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. نعم. هذه التطوعات، هذه الرواتب، لأن قالت كان وكان يعني تدل على المداومة، كلمة كان في الأكثر تدل على المداومة، 4 قبل الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الصبح، والوتر كان يصلي 9 وأحيانا 11 هو الأكثر. نعم. حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي قال مسروق فسمعت تصفيقها بيديها من وراء الحجاب وهي تحدث بذلك ثم يقيم فينا حلالا. يرسل هدي إلى مكة ويقيم حلال في المدينة، ما يحرم عليه شيء. لماذا تصفيقها بيديها؟ لأن الفتل إذا كان كثير يكون هكذا، يضعون الحبال تقول كذا حتى يكون مفتول غزل، فيقول مسروق كنت أسمع تصفيقها بيديها يعني تحريك يديها تمثل الفتل، وإذا كان قليل يكون بالأطراف الأصابع، لكن الكثير يكون بالكفين بحيث يتحول الغزل إلى حبال ثم تقلد بها القلائد، وهي مذكورة في القرآن الهدي والقلائد. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها وإذا جاوزونا كشفناه. الأصل المحرمة ما تغطي وجهها إلا إذا كان بحضرة أجانب، مثل الآن مخيمات النساء ما تغطي المحرم وجهها. نعم. حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا من الأدعية التي تقال في سجود التلاوة: سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. نصف بيت يعني شطر بيت. إذا استراث الخبر يعني راث عليه الخبر تأخر عليه قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. نعم. حدثنا معتمر عن إسحاق يعني ابن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم. نعم. حدثنا معتمر قال سمعت خالدا عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين. نعم. حدثنا معتمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. هذا نفي، لكن عاد الإثبات في حديث عائشة إن شاء الله يأتي أن قال يحرم الخمس، كانت عشر ثم نسخت إلى خمس، لأن بعض الناس أخذ من هذا أن الثلاث يحرمنا، لأن قال ما تحرم المصة والمصتان، إذن الثلاث فما فوق تحرم، والصواب لا. ومنهم مالك، مالك يقول بالثلاث، الصواب أنها خمس. نعم. حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة. الحركة في صلاة التطوع خاصة لحاجة لا بأس بها، الباب كان في القبلة والمرأة خلف الباب، فكان يمشي في الصلاة ويفتح له الباب وهو في صلاته. نعم. حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك قال دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. هذا في العقيق، في العقيقة يجزي عنه شاتان، ويستحب أن تكون متساوية في السن، مكافأتان يعني متساوية في السن بحيث لا تنقص عما يجزي في الأضاحي. يقول يوسف بن ماهك دخلت أنا وابن مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير غلاما، فقلت: هل لا عققت جزورا عن ابنك؟ قالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة. نعم. حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابانوس ابن بابانوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. هذا نعي ليس مما نهي عنه، ليس من النياحة أو الندبة، لكنه يقول: ونبياه يعني فقدته، وخليلاه وصفياه، وقد دخل عليه بعد وفاته عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه أبو بكر ثم خرج وخطب بالناس. نعم. حدثنا إسحاق يعني الأزرق ويحيى بن سعيد قال إسحاق حدثنا حسين بن المكتب عن بوديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه، وقال يحيى: يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى أن يفترش أحدنا ذراعيه كالكلب، وكان يختتم الصلاة بالتسليم. يختم أحسن الله عليك. وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال يحيى: وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع. نعم. هذا فيه صفة وفيه نواهي. نعم.

ما أوصى لأحد، أوصى أمته فقط. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال قالت عائشة رضي الله عنها إني لا أعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، قال ثم سمعتها تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله وأنا حائض. نعم. حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع فلما أسن وثقل أوتر بسبع. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالتا ما دام وإن قل. ما دام وإن قل، وهذا أشد، المداومة أشد من الإكثار مرة والترك عشر مرات. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه ثم يصلي. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت انكسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع قبل أن يسجد فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام الثانية ثم فعل مثل ما فعل في الركعة الأولى غير أن أول قيامه أطول من آخره وأول ركوعه أطول من آخره فقضى صلاته وقد تجلت الشمس. هذه صفة صلاة الكسوف. نعم. حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف ومروان بن شجاع قال حدثني خصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها وقال مروان سمعت عائشة تقول قالت لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله ألا نربط المسك بشيء من ذهب، قال أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب. يقول المسك قرون الأوعال قرن الوعل يغني عن الذهب، خاصة إذا لطخ بالزعفران وهذا أو بالفضة، ربط بالفضة ولطخ بالزعفران صار كأنه ذهب ويغني عن الذهب وعن لبس الذهب. قال وكذلك الأسورة والخلاخيل من القرون ومن العاج أحدها مسكة. نعم. حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف وحدثنا مروان قال حدثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة مثل ذلك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، قالت فلبث 29، قالت فكنت أول من بدأ به فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أليس كنت أقسمت شهرا فعددت الأيام 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29. ولذلك الأحكام الشرعية معلقة بالشهر الهلالي وليس العدد، إذا ضبط دخول الهلال وخروجه فإن الحكم الشرعي معلق به، سواء عدة من عدد النساء أو صيام كفارة أو غير ذلك معلقة بالأشهر الهلالية إذا كانت يضبط الرؤية، فإن لم تضبط الرؤية أخذ بالثلاثين يوم احتياطا. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن 29 لنضبط الدخول والخروج بالهلال. نعم. عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والكلب العقور والغراب. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها تستعينها وكانت مكاتبة، فقالت لها عائشة: أيبيعك أهلك؟ فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم، فقالوا: لا، إلا أن تشترط لنا ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي قعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال: ائذني له. قالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. نعم. اللبن ينسب للرجل ويكون أخوه عم المرضعة الرضيعة. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت عليها ومعها ابنتان لها، فأعطتها تمرة فشقتها بينهما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ابتلي يعني اختبر، اختباره، وليس ابتلي يعني من البلاء. النساء البنات لا يعلم البركة فيهن أو في الأولاد، لكن الناس قد يهملون البنات أو يكرهونهن، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي أي امتحن بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، ولا يدري في أي ولده البركة. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله كراهية أن يستنى الناس به فيفرض عليهم، وكان يحب ما خفف عليهم من الفرائض. يحب ما خفف عليهم من الفرائض. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء 11 ركعة، فإذا أصبح صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير الزبير أحسن الله، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا شرط حتى لا يكون نكاح تحليل ولا يكون حيلة. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يصلي يومئذ غير أهل المدينة. جاء هنا: ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة، يعني في هذا الوقت، غيركم. وفي بعض الألفاظ: ليس أهل دين، يعني أهل أمة من الأمم تصلي هذه الصلاة غيركم، يعني أن تصلى العشاء فريضة في الثلث الأول من الليل لا أحد يصليها في هذا الوقت، ولذلك هو وقته لولا المشق. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم أنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميصته على وجهه فإذا اغتم رفعناها عنه وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذره مثل الذي صنعوا. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها فاستأذن نساءه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على العباس وعلى رجل آخر ورجلاه تخطان في الأرض. وقال عبيد الله فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتدري من ذلك الرجل؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن عائشة لا تطيب له نفسا. قال الزهري فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة لعبد الله بن زمعة مر الناس فليصلوا. فلقي عمر بن الخطاب فقال يا عمر صلي بالناس فصلى بهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فعرفه وكان جهير الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا صوت عمر؟ قالوا بلى. قال يأبى الله جل وعز ذلك والمؤمنون مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال عبيد الله بن عبد الله عن عائشة إنه لما دخل بيت عائشة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى. قالت وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأبي بكر أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف. إن كنا صواحب يوسف. نعم استعنى. نعم. معنى أن عائشة لا تطيب نفس لعلي ليس معناها بينهم بغض أو يعني كراهة في الدين أو شيء، لا، لكن عائشة فسرت ذلك قالت يكون بيني وبينه ما بين المرأة وأحمائها. المرأة أحيانا يكون بينها وبين أحمائها أقارب زوجها يعني بعض الشيء من أمور الدنيا اللي يصير هذه، وهي ما ذمت علي حاشاها ودينها يمنعها، لكنها ما سمته، ما ذمته ولا سمته، قالت متكئ على العباس وعلى رجل آخر. فقال ابن عباس تدري من الثاني؟ هذا علي، لكن ما سمته لأنها لا تطيب له نفسا. هذه أمور دنيا تكون بين الناس أمرا سهل ما يكبر ولا ينفخ فيه، ولا أعوذ بالله ولا يظن أنها قامت في الجمل لأجل يعني أشياء شخصية بينه وبين علي، هذا ما يقول إلا الروافض وأمثاله. هي قامت في الجمل متأولة مجتهدة، وعلي كان مجتهد وهو أول الطائفتين بالحق ورضي الله عنهم جميعا. إن شاء الله لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال دخلت أنا وأبي على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فقالتا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. يصبح جنبه ثم يصوم. نعم. حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. حدثنا محمد بن أبي يقول هنا المعنى سبوح أي المبرأ من النقائص ومن الشريك وكل ما لا يليق بالإلهية. سبوح يقول كأن أصلها مسبح، قدوس مطهر من كل ما لا يليق بالخالق، كان أصلها المسبح المقدس المطهر من ما لا يليق بالخالق، هذا معنى سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته فاغسله وإلا فرشه. نعم، يعني إذا رأيت الماء ماء الحياة اللي يخلق منه الإنسان في الثوب إن كان يابس افركه حته وإلا اغسله وإلا رشه هو طاهر، لكن لأنه يستقذر. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود وربعي بن إبراهيم قال حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله ما لي أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال إن ربي عز وجل كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حدثنا ابن أبي عدي. علامة، هذه علامة على أجله عليه الصلاة والسلام كما فهم ذلك ابن عباس، وقيل علامة إذا رآها في أمته يكثر من هذا حمد، يعني مطلق إذا رأى أمته تدخل في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر، فكان يذكرها في ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه، يعني في غير الصلاة يكثر منها. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. هؤلاء من المؤمنين يطهرون بالحد، أما المنافقين ما جلدوا لأن أمرهم أشد، أعوذ بالله، أمرهم شك ونفاق واعتقاد، لكن هؤلاء استزلهم الشيطان وطهروا بالحد. نعم. ها؟ لا لا لا، كان يأمر بها الناس، كل شيء يأمر به يأمر به الناس، في الركوع والسجود يقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني نافع وكانت امرأته أم ولد لعبد الله بن عمر، حدثته أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابتاع جارية بطريق مكة فأعتقها وأمرها أن تحج معه، فابتغى لها نعلين فلم يجدهما فقطع لها خفين أسفل من الكعبين. قال ابن إسحاق فذكرت ذلك لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله كان يصنع ذلك، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص للنساء في الخفين فترك ذلك. النساء مرخص لهن في الخفين، لكن فعل ابن عمر يدل على أن الرجال إذا احتاج الخفين وما وجد النعلين يقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا هو قول الإمام أحمد وغيره. أما الذين قالوا أو مالك اللي قالوا أنه تكلم في عرفة وما ذكر القطع، هذا ظن، يعني ليس بقطع، ليس بدليل واضح، ظن أنه ترك القطع أو أنه قاله ما نقل أو نحو ذلك، لكنه صرح في ذي الحليفة أنه لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فيبقى الحكم هذا، هذا نص والآخر ظن، والتماس الظنون في الأحاديث إنما يكون عند الحاجة فقط، ما تقول طيب هو في عرفة ما ذكر القطع، هو ذكر قبل أيام والناس تنقلوا يعرفون، وربما يكون ذكر في عرفة ما نقل لأن الناس عرفوا وانتشرت السنة، دائما تتبع الظنون هذه يعني يكون عند الحاجة إذا ما وجدت نصوص. شوف هنا ابن عمر قطع الخفين أسفل من الكعبين. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالبدن من المدينة إلى مكة وأفتل قلائد البدن بيدي، ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن تبلغ البدن مكة، لأن واحد في العراق وجدوه محرم في العراق لابس إحرامه في العراق، قالوا وش فيك أنت، الكعبة جت في العراق أجل ولا محرم في العراق ولو مسافر جالس في العراق، قال أنا أرسلت البدن إلى مكة أنتظر حتى يبلغ الهدي محلة ثم أحل، تأول القرآن، فأخبر بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالهدي ولا يحل يحرم عليه شيء، إنما هذا هدي إلى مكة ليس إحرام. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت: فقلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. على الصراط، يوم التبديل هذا يكون الناس على الصراط، هكذا في هذا الحديث. والتبديل ليس أرض جديدة، هي نفس الأرض لكن تبدل هيئتها، فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولا هي نفس الأرض. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ من صلاته اضطجع على شقه الأيمن. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، والذين قرنوا طافوا طوافا واحدا. الطاف هنا مراد به السعي، الطاف في آخر الحديث السعي. فالذين المتمتعين أهلوا بالعمرة وطافوا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني طواف وسعي، ثم لما رجعوا من منى طافوا وسعوا أيضا للحج، والذين قرنوا سعوا سعيا واحدا، طافوا طافا واحدا يعني بالصفا والمروة، لأن الطواف الآخر مشهور ومعروف أنه ركن لا بد منه، فهذا يدعو على أن المتمتع عليه سعيين، والقارن والمفرد عليه سعيين واحد. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا فرغ من صلاتي اضطجع، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت: قلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إنه أو إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمي وعبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، وقالت في حديث عبد ربه: في رمضان. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز ومن نذر أن يعصي الله جل وعز فلا يعصي. نعم، هذا قاعدة في النذر. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. هذا فيه إثبات الأنساك الثلاثة كلها، وأنه ما نسخ منها شيء، وأن الناس مخيرين من أراد حج وعمرة أو عمرة أو حج. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أفرد الحج محتملة أن يكون الإفراد الاصطلاحي، أو يكون مراده ليس معه عمرة مستقلة، يعني الإفراد قد يطلق على الإفراد ويطلق على القران، لأن القران الهيئة هيئة حج، والنية نية حج عمرة، وللهيئة حج فقط، دخلت العمرة في الحج. ثم عاد الأحاديث الأخرى تدل على أنه كان قارن، وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد: لا أشك أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا. كل الأحاديث تدل على هذا أو أكثرها. وأما أهل المدينة ومالك والشافعي فقد أخذوا بظاهر حديث عائشة وغير عائشة، وقالوا أنه كان مفرد، وبنوا على ذلك تفضيل الإفراد، والكلام مشهور ومعروف عند أهل العلم. وأما ابن حزم ومن تبعه من المتأخرين فإنهم أصلا يمنعون من الإفراد، يقولون منسوخ. ومن أذناب ومتأخري ابن حزم الألباني كذلك، يعني يبدع الظاهر يصل إلى التبديع أو النهي عن الإفراد في الحج. هذا كله خرافات لا تنسب لأهل العلم، إنما هي من خرافات وخزعبلات بن حزم الذي ما حجه أصلا وليس من أهل العلم، كان جهميا مخبطا، فلذلك نشر أشياء كثيرة تلقفوها بعض لبعض وسببت إشكالات عند الناس وهي ليست بشيء، الجادة واضحة. نعم. حدثنا سفيان قال سمعته من الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع الدينار فصاعدا. هذا النصاب في السرقة، ليس أي مال يسرق يقطع فيه، لابد يبلغ النصاب، ونصابه ربع الدينار. نعم. ربع الدينار يمكن تقريبا 20 جرام، لأن الآن الصدقة الزكاة كم؟ الزكاة كم دينار؟ 20 دينار، الزكاة 20 دينار وتساوي 80 جرام، بمعنى أن يكون الدينار الواحد، عفوا ليست 20 جرام، جرام واحد الصدقة. إذا كانت الزكاة 20 دينار وقيست ب80 جرام، فيكون الدينار الواحد كم جرام؟ 4 جرامات، فيكون الربع كم؟ جرام واحد، ربع الدينار جرام واحد من الذهب. الآن الجرام 150، أحيانا قبل سنوات كان 50. إيه، وهو كم دينار؟ 20. كم يصير؟ 4 جرامات، ربع الدينار جرام واحد، فيكون نصاب السرقة جرام من الذهب. نعم. حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قالت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت الجنة في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني أنه هو اللي قال، لكن ما ذكرت قال أو، لكن هذا حكاية عنه. دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، قلت من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان، كذاكم البر. وقال مرة عن عائشة إن شاء الله، يعني حارثة كان بار بأمه فسمع قراءته في الجنة، ولعل هذا الذي قالت أمه يا رسول الله أين حارثة، كانت هي أيضا تحب حبا شديد وأظنه وحيد لها، وهو كان بارا بها، وأصاب سهم غرب، يعني سهم طائش في بدر فقتله، فقالت أين حارثة، إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك رأيت ما أصنع. قال أهبلتي أجننتي، أهي جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. كذاكم البر. سبحان الله، أمر مجرب وملاحظ في الدنيا، تجد سبحان الله البار قريب من كل خير، المشهور بالبر قريب من كل خير، حتى في الهداية. والله أن بعض الناس يهدى للسنة وللتوحيد في بيئة يعني غريبة، ويهدى الخير كثير، فإذا تفكرت في سيرته فإذا هو بار، فالبر يهدي للجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. أما القاطع أو القاسي هذا بعيد من كل خير، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شوف، حتى لما سمع قراءته في الجنة تذكر أعظم عمل، فقال كذاكم البر. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تلون وجهه وقال مرة تغير وجهه وهتكه بيده وقال أشد الناس عذابا عند الله عز وجل يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله جل وعز أو يشبهون. قال سفيان سواء. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. نعم. حدثنا سفيان قال أخبرنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. هذه سنة. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جاء عمي بعدما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له فسألته فقال إذني له فإنه عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يمينك إذني له فإنه عمك. فإنما هو عمك. معنا سبحان الله أخذنا في الموطأ من عائشة كان لها مذهب في الرضاع، يعني الرحم في الرضاع اللي من قبل الرجل كانت تورع منها، حتى كانت تأمر أن يرضع إذا أرادت رجل أن يدخل عليها يرضعها بنات أختها وليس بنات أخيها، لأن بنات أختها تكون هي خالة، يعني هذا ولد أختها، لكن بنات أخيها اللي أرضعتهم المرأة إنما هو اللبن ينسب للرجل. فالشاهد كان لها فيها مذهب لعله تورع فقط، ولا هي راوية الحديث إنها هي كانت رفضت أن تدخل عمها من الرضاعة، قالت اللي أرضعتني المرأة ما أرضعني أبو القعيس أخوه، قال ويحكي اللبن ينسب للرجل هو عمك. وهذا يدل على أن اللبن اللي من غير رجل مثل لو امرأة ليست ذات زوج مطلقة أو أرملة فأعطت صبيا ثديها فتشاغلت به فدرت عليه، اختلف في هذا هل يحرم أو لا، إنما يحرم اللبن الذي ثاب عن حمل وهو السبب فيه الرجل، أما اللبن اللي ما ثاب عن حمل اختلف فيه، والأكثر على أنه ما يحرم. مثل حسن البصري لما أعطته أم سلمة ثديها وتشاغل به يقال أنها درت عليه. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمتي زمعة، قال عبد يا رسول الله أخي ابن أمتي أبي ولد على فراش أبي. أقوى حجة قوله ولد على فراش أبي، هذه أقوى حجة، له كان في من أمور الجاهلية الفواحش. نعم. قال سعد أوصاني أخي إذا قدمت مكة فانظر ابن أمتي زمعة فاقبضه فإنه ابني. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، قال هو لك يا عبد، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. سبحان الله، انقضى بالظاهر لكن بالنسبة للورع والاحتياط قال سودة تحتجب منه مع أنه قضى أنه أخوها. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما قضى صلاته قال شغلني أعلامها، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. لكن هذا احتجت به عائشة على أن المرأة ما تقطع الصلاة، وهذا ليس في نفس المجال الاعتراض، ولكون المرأة نائمة مين مثل اللي تقطع الصلاة تمر، في فرق. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان يغتسل من القدح وهو الفرق. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فقالت عائشة بل السام عليكم واللعنة. قال يا عائشة إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت وعليكم. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. في الأمر كله، في اللفظ وفي تصرفاته. سبحان الله، عائشة نفسها راوية الحديث لها قصص في الرفق هذا. في مرة اللي أخذناها في أول كتاب الجهاد في أبي داود سئلت عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو يعني يخرج البادية؟ قالت نعم، كان يبدو يحب الخروج إلى هذه التلاع عليه الصلاة والسلام، يحب دائما الخروج البادية، وإنه أراد الخروج مرة فأعطاني ناقة محرمة يعني ما عسفت، فقال يا عائشة أرفقي بها، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. هذا نص على الرفق في القيادة، ومن الرفق عدم السرعة، لأنك إذا كنت مسرع ما يكون ترفق، وعدم الملفات ومساقطات وكذا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وخاصة إذا رأيت طالب علم ولا يرفق في القيادة، حنا والله منهم لكن الله يتوب علينا، ودك الواحد يعسف نفسه على أنه يتبع السنة. ومن الرفق الرفق في الكلام، هذا اليهودي يوم قال السام قالت عليك السام واللعنة ولا أرفق أرفق أنا قلت عليكم، يحقق المقصود بدون يعني سبحان الله. من الرفق كما قال الإمام سفيان الثوري فسره بالحكمة، الحكمة يعني الرفق هو صفة مكونة من حكمة مع حلم معناه كلها سوى رفق يرفق. ومنه الرفق في المعيشة، الآن بعض الناس يتهور في الديون ما يرفق على نفسه، بعدين إذا تورط مرة في الديون عاد راح يطلب زكاة ولا، طيب لو رفق هو بمعيشته خفف من الاستهلاك خفف من الكماليات وما تدين إلا عند الضرورة القصوى، كان واقتصد كان محتاج الأشياء هذه كلها، لكن يشتري سيارات ولا بيوت ولا، إذا هو ما عنده شيء ما يرفق بنفسه فيتورط في الدين. والمشكلة الدين ليس فقط دنيا، مشكلة الدين أنه يجر إلى أن يحدث فيكذب ويعد فيخلف، وهذه مصيبة إذا كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه. فالشاهد والله أن الرفق ضيق حتى في طلب العلم، تأخذ العلم شوي شوي تطعمه وتستفيد منه تعمل به، خير لك من تكثر ولا تستفيد. حتى في قراءة القرآن. نعم. حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل ناس بالحج والعمرة، وأهل ناس بالعمرة. هذا لو كان محفوظ عن عائشة كذا هذا تصريح بأنه إفراد، هو مشهور عنها أنه تقول مفرد، لكن ذكر في الحاشية أن لفظ مسلم هو ما تقدم أن قالت منا من أهل ومنا من أهل، لكن هنا ذكرت الإفراد. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد، معناها الشمس مرتفعة، إذا كانت الشمس تدخل الحوش عائشة الحجرة هذا الحوش، إذا كانت الشمس موجودة في الحوش أو على الجدران معناها الشمس مرتفعة يا مصلى، لأن كل ما تنزل الشمس كل ما يرتفع الفيء ويطلع من الجدران معناه أن الشمس كانت مرتفعة. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء من المؤمنات كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفن وما يعرفهن أحد من الغلس. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن يؤذن له، فسمع كلامهما فقال يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال مرة ما ترى هذه ترفث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك الرفث في لغة قريش وأنه الكلام الفاحش، خاصة في أمر النساء. وهذا قرشي خالد بن سعيد بن عاص، فقال أما ترى هذه ما ترفث به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت إنما معه مثل هدبة الثوب. نعم. حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقال مرة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا. نعم. حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. حلو بارد مثل عسل أو مثل هذا كان يحب عليه الصلاة والسلام. حتى الماء كان يستعذب له الماء ويجعله في القربة في الليل يكون غاب، إذا كان فيه ملوحة أو فيه شيء تذهب مع تخف ملوحته سبحانه. هل عندكم ماء غاب في شن؟ وكان يستعذب له من الآبار. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاضت صفية رضي الله عنها بعدما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت حاضت بعدما أفاضت. قال فلتنفر إذن، أو قال فلا إذن. حدثنا سفيان قال حدثنا هشام والزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءني أفلح بن أبي القعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب، والذي أرضعت عائشة من لبنه هو أخوه، فجاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذني له فإنما هو عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يمينك هو عمك. حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها قال سفيان سمعت منه حديثا طويلا ليس أحفظ من أوله إلا قليلا. دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين أخبرينا عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اشتكى فجعل ينفث فجعلنا نشبه نفثه نفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما اشتكى شكواه استأذنهن أن يكون في بيت عائشة ويدرن عليه، فأذن له، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين متكئ عليهما أحدهما عباس ورجلاه تخطان في الأرض. قال ابن عباس أفما أخبرتك من الآخر؟ قال لا، قال هو علي رضي الله عنه. حدثنا سفيان السند والمتن، لأنه أراد الاستيعاب، فكل اللي أخذه من مشايخه عبر طلب العلم جمع 750,000 حديث هذه وترك بعد الأشياء الموضوعة، ثم 750,000 هذه نقى منها هذه الأحاديث. أحيانا مشايخ متعددين نفس الحديث، وأحيانا هذا يزيد وهذا ينقص، وهذا يكون فيه فوائد. الحديث الأخير حدثنا سفيان عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. اللهم صل وسلم على محمد.